فالواجب علينا جميعا معشر الأحبة أن نعي أهمية العلم حتى في ظروف الفتن، حتى في ظروف القتال، حتى في ظروف الحروب، حتى في ظروف المصائب، لا يغفل عن العلم. ولنعلم جميعا أن المخرج من هذا البلاء هو بأن نعلم ما أوجب الله جل وعلا علينا جميعا، مما حرمه سبحانه وتعالى علينا جميعا، فنأتي ما أوجب ونحذر مما حرم علينا. فبركة العلم عظيمة، وها أنا قد ضربت لكم ثلاث صور متفاوتة، الصورة الأولى في القرن الثالث، والصورة الثانية في القرن السابع وبعض الثامن، والصورة الثالثة في القرن الثاني عشر وبداية الثالث عشر، ولا نزال فيها إلى يومنا هذا. فلا بد لطلبة العلم حتى مع الفتن من التعلم، لأن المخرج من الفتن هو العلم، فإنه نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب العباد، في قلوب العباد، يخرجون بذلك بإذن الله تبارك وتعالى من الحيرة والظلام والضلال. فالشرع أعظم مرشد في ظلمة الجهل البهيمة، والعقل يتلوه ولولاه لكنا كالبهيمة، فاتبعهما ولمن لحاك عليهما قل يا بهيمة، يا جميل اسكت اكفف عن هذا اللوم. الآن لو تقول لهم تعلموا، قال الناس بهم الفتن وفيهم البلايا وفيهم الحروب، أن تدعو تعلموا تعلموا، نعم، ليخرجوا من هذه الفتن ومن هذه البلايا. فبركة أهل العلم وعلماء السنة على المسلمين عظيمة جدا في جميع النواحي، في دينهم ودنياهم وأخراهم، في جميع الأعصار واختلاف الأمصار. فلا يصلح الناس إلا بالعلم، لا يصلح آخر هذه الأمة، يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وما صلح به أولها هو الذي يصلح به آخرها.